بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نتابع أيها الأحبة ونبدأ بشرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلم. هذه المنظومة نظمها إمام الحفاظ وحجة القراء، هو الإمام محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. وأثناء دراستها سأتناولها في المحاور التالية في لقاء اليوم إن شاء الله تعالى قدر استطاعتنا، حيث ننتهي نتكلم بين يدي المنظومة شيئا ما عن هذه المنظومة ومقامها عند أهل العلم وبعض المعلومات المتعلقة بها، ثم نتكلم في ناظمها وشيء من سيرته وبيان ما قدمه للأمة الإسلامية في جانب القراءات وعلم التجويد، ثم ننتقل إلى فروقات النسخ التي جاءتنا عن ناظمها الإمام الجزري رحمه الله، ثم نتكلم عن شروط الإجازة بهذه المنظومة وفق شروط جمعية الشامل لتعليم القرآن الكريم، ثم نتكلم عن يعني البدء بهذه المنظومة في التنبيه إلى البسملة والأقواس وغير ذلك مما يلزم، ثم ننتهي بشرح خطبة الأبيات التي هي المقدمة لهذه الأبيات. أسأل الله العون والسداد. هذه المنظومة أيها الأحبة هي أشهر منظومة في علم التجويد لشهرة ناظمها إمام الكل وإمام الدنيا في التجويد وعلم القراءات الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ورضي عنه. فالإمام ابن الجزري لشهرته ولعلو كعبه في هذا العلم انتشرت هذه المنظومة ولقيت القبول والرواج، ولذلك هذه المنظومة تفنن العلماء في طريقة شرحها من شرح منفصل ومتصل، من مختصر ومطول، من شروح تتعلق شروح مغرقة في التفاصيل تصل إلى علم القراءات وتفاصيلها، وبعضهم يتكلم عنها بطريقة سلسة مختصرة مبسطة وهكذا. لذلك شرحت عشرات الشروح وطبع كثير من هذه الشروح، وأسأل الله عز وجل أن يمن على الأمة بطبع باقيها. هذه الكتب التي شرحت هذه المنظومة نتكلم عنها بالتفصيل عند شرحنا للمستوى الرابع في الدقائق المحكمة إن شاء الله تعالى، وإنما الآن نظرة سريعة لهذه المنظومة. هذه المنظومة من بحر الرجز، وهو معلوم أن بحر الرجز هو أيسر البحور الشعرية لوجود ميزات فيه ليست في بقية البحور. فبحر الرجز هو مستفعل 6 مرات إضافة إلى إمكانية تغيير القافية بين البيت والبيت الذي يليه، فيعطي للناظم سهولة في التحرك وصوغ الكلمات بما يتيسر معه من ألفاظ وعبارات. لذلك يسمى بحمار الشعراء، فمن لم يجد مركبا مكينا ولم يكن متمكنا قادرا على النظم بالبحور الشعرية الصعبة فله أن ينظم بهذا البحر اليسير السهل. هذه المنظومة من بحر الرجز وبينا شيئا فيه. ثم هذه المنظومة في عدها هي 107 من الأبيات، قال ناظمها أبياتها قاف وزاي في العدد، وهذا البيت داخل على المنظومة وليس من أصلها كما نص على هذا عدد من أهل العلم كما درجت العادة بذكر عدة الأبيات، وسأبين هذا لاحقا إن شاء الله تعالى، إذ أضيف إليها بيتان جعل عدة الأبيات 109 من الأبيات. هذه المنظومة أيضا استعمل فيها الناظم بعض الضرورات الشعرية التي تنحصر في الحذف والزيادة والإبدال كما سأتكلم عن هذا بتفصيل في الدقائق المحكمة إن شاء الله تعالى، ونذكر أوجها لكل واحد من هذه الضرورات. ما الفرق بين الشعر وبين النظم أو المنظومات العلمية؟ المنظومات العلمية هي لها ذات الخصائص الفنية للبحور الشعرية أو للأشعار التي تستعملها العرب للشعر العام، ولكن الاختلاف بين هذه المنظومات العلمية وبين الأشعار هو في العاطفة. فالأبيات الشعرية العربي إذا ما غضب من شخص هجاه فلها أغراض كالهجاء مثلا أو المدح، أحب شخصا فمدحه بأبيات، تألم لفراق حبيب فرثاه وهكذا. أما المنظومات العلمية فلا يقصد منها الجمال اللفظي وتلوين العبارات، وإنما يقصد منها جمع الكلام بأقصر عبارة. فالمقصود من هذه المنظومات أن يجمع الكلام بطريقة شعرية يسهل ترداده وحفظه حتى يثبت العلم في الأذهان. هذه المنظومة أيضا حوت غالب مسائل أحكام التجويد، لا كلها، لكنها استوعبت غالب أحكام التجويد، لذا أضاف لها بعض أهل العلم بعضا من التتمات التي تبين بعض ما أوجز الحديث عنه فيها. أيضا مما يمكن حديثه عن المتن بالعموم، ما معنى المتن في كلام العرب؟ المتن هو الصخرة العظيمة التي يكون المنغرس منها في الأرض أكثر مما يظهر، ولذلك استخدموا هذه اللفظة في التعبير عن هذه المتون. إذا أردت أن تكون متينا في هذا العلم، ثابتا فيه، راسخا رسوخ الصخرة في الأرض، فكن ضابطا لهذا العلم. لماذا؟ لأن المتون تحوي غالبا إن لم يكن جل المسائل فهي تحويها كل المسائل التي تتكلم عنها هذه المنظومة. فلذلك إذا أردت أن تكون مكينا متينا في هذا العلم فاحفظ فيه متنا يرافقك أن كنت على عكس الكلام المنثور الذي يسهل تفلته. إذن هذه المنظومة باختصار ذكرنا بعض النقاط المتعلقة بها. أنتقل إلى الناظم، هو الإمام محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى، إمام عظيم، حجة سيرته منشورة منثورة نتكلم عنها بالتفصيل في المستوى الرابع في الدقائق المحكمة، إلا أني ألقي ضوءا شيئا على حياته. فقد رزق أبوه به بعد أن حج في سنة 50 و700 وكان لا يلد، فشرب من ماء زمزم على نية أن يرزق بولد عالم، فشاء الله عز وجل له أن يولد له هذا الولد الإمام بعد عودته إلى أهله، فولد في 25 في ليلة 25 من شهر رمضان، 9 أشهر بالتمام والكمال، فأكرمه الله عز وجل بهذا الإمام العظيم الذي ملأ طباق الأرض علما رحمه الله تعالى ورضي عنه. الإمام ابن الجزري ولد في دمشق، حفظ القرآن في 13 من عمره، وبدأ بإفراد القراءات في 14، وصلى بالناس وأمهم في 14 من عمره، وأفرد القراءات في 15 من عمره، ثم جمع القراءات بمضمن كتب على عدد من الأئمة في 17، وأجازه بالإفتاء شيخ الإسلام ابن كثير، وكذلك الإمام البلقيني، شيخ الإسلام البلقيني والإمام القزويني، كلهم أجازوه بالإفتاء. وطوف الأرض من بورصة في تركيا، له أكرمه بايزيد بن عثمان الإمام المجاهد العادل، أكرمه وعظمه وأكرم مقامه، فأقرأ عددا كبيرا من العجم، ولذا تجدون له بعض الملاحظات التي لا نجدها في ألسنة العرب وجدها في ألسنة العجم. طوف في بداد الله شرقا وغربا، وجاور في الحرمين الشريفين، وانتقل إلى اليمن، وطوف بلاد الأرض كثيرا من البلاد الإسلامية زارها، وأجاز فيها خلقا في مصر والشام والحجاز، كل هذه البلاد زارها وأجاز فيها خلقا كثيرا، ولذا التقى يعني عدد كبير من أهل العلم فأخذ عنهم، وأخذ ما لم يأخذ من لم يسافر، ولذا أكرمه الله عز وجل أن يكون أساسا في حفظ كتاب الله عز وجل من خلال جمعه للقراءات العشر الكبرى، وتفنن في المؤلفات والمنظومات، له منظومات شعرية طويلة منها مثلا طيبة النشر التي نظم فيها كتابه في القراءات العشر الكبرى، وأيضا له منظومة الدرة التي نظم فيها القراءات الثلاث المتممة للعشر، له كتب في علم التجويد كالتمهيد في علم التجويد، له عدد من الكتب التي تتكلم في جوانب مختلفة من علوم القرآن الكريم. هذا باختصار عن هذا الإمام. السيرة التفصيلية نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في المستوى الرابع. فروقات النسخ، ستجدون يعني بين نسخ هذه المنظومة بعض الفروقات، فتجد أنا جمعتها وموجودة عندي، ولكن أيضا نتكلم عنها في المستوى الرابع إن شاء الله. منها مثلا: وليس في القرآن من وقف وجب، وليس في القرآن من وقف يجب، للجوف ألف وأختاها، فألف الجوف وأختاها، من لم يصحح القرآن آثم، من لم يجود القرآن آثم، وهكذا عدد، هناك عدد من الفروقات بين النسخ. ما سببها؟ الناظم نظم هذه المنظومة ثم أجاز فيها خلقا من الناس، وبعد أن راجعها في فترة ما وجد أن بعض العبارات تحتاج إلى زيادة إيضاح أو إلى شيء من التفصيل، فغير في الأبيات أو في ألفاظها أو في ترتيبها، وجد كسرا في البيت فقومه. واضح؟ ما في طبعة أولى وطبعة ثانية وطبعة ثالثة، أجاز بالمرة الأولى ناسا فانتشر عنه هذا الإسناد، ولي إسناد من الدكتور أيمن سويد لما أجازني، إسناد آخر من الدكتور بشير الحميري، يعني ربما قرأتها على أكثر من 10 من الشيوخ إجازة، هذه المنظومة غيبا من حفظي وأجازوني بها، بينها فروقات ما زلت أحفظها عندي، كل إجازة لها يعني النسخة التي ضبطت هذه الإجازة عليها. فبهذا اللفظ له إجازة وإسناد إلى الإمام الجزري، وكذلك الآخر له إسناد إلى الإمام الجزري. إذن الفروقات بينها بسبب نظم الإمام لهذه المنظومة في زمن، ثم أجاز بها ناسا، وبعد ذلك عدل فيها وأجاز بها ناسا، فانتشر عنه الإسنادان وكلاهما صحيح ينتهي إلى الناظم رحمه الله تعالى. شروط الإجازة بهذه المنظومة ثلاثة، أولها حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم مع تمام الضبط وحسن الأداء، هذا شرط الشروط المعتبرة في جمعية الشام لتعليم القرآن الكريم، حتى تحصل على إجازة من الجمعية لابد أن تحقق هذه الشروط الثلاثة. بعض الشيوخ يجيز بها نظرا، بعضهم يجيز بها من غير أن تحضر الشرح عنده، لكن نحن الشروط المعتبرة لابد أن تحفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم مع حسن الضبط والأداء. تجد بعض من يحمل الإجازات يعني بيزينها بالميزان لكثرتها ولا يتقن حرفا من كتاب الله تعالى، وهذا معيب في حقه وحق من أجازه، فلا يجاز إلا من كان أهلا لحمل هذه الإجازة. إذن الشرط الأول حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم مع تمام الضبط وحسن الأداء. الشرط الثاني اجتياز الامتحان النهائي في المنظومة، يوجد فيها امتحان لكامل هذا النظم من 100 درجة، لابد أن تكون 90 درجة فما فوق. الشرط الثالث أن تسمع هذه المنظومة كاملة في جلسة واحدة من غير أي خطأ في الحفظ أو في الشكل، أجيز في هذا المتن أزيد من 150 مجازا ومجازة، كلهم بهذه الشروط الثلاثة، بإمكانك يعني أن تشد من الهمة وتتابع حتى تحصل وأن تحقق ما حققوا، فاسأل الذي أعطاهم فإن مولاك مولاهم. البسملة والأقواس، البسملة جزء من المنظومة، البسملة جزء من المنظومة، بمعنى إذا ما أردت أن تبدأ بهذه المنظومة إجازة فلابد أن تبدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجع في رب سامعي، لأنها من نظم الإمام. أما بالنسبة للأبواب، باب مخارج الحروف، باب صفات الحروف، باب كذا، المقطوع الموصول، هذه ليست من يعني كتابة الناظم، وإنما من إضافة بعض النساخ أو المحققين، لذلك تجدون في نسخة الدكتور أيمن وضع هذه الأبواب بين قوسين معقوفين للدلالة على أنهما من إضافات النساخ والشراح لا من أصل المنظومة، على عكس تحفة الأطفال التي بوبها ناظمها. ولذا تجدون في تحفة الأطفال أن الأبيات التي تكون تحت باب محدد تتكلم عن هذا الباب بالتحديد ولا تنصرف إلى غيره، أما هنا فتجد مثلا باب في ذكر بعض التنبيهات فيها شيء من الكلام عن المخارج وعن الصفات وأمور متنوعة وهكذا. إذن هو سردها سردا من غير فصل بين الأبيات بأبواب. شرح خطبة الأبيات، بدأ الناظم فقال، طبعا الخطبة نتكلم عنها بتفصيل طويل في الدقائق المحكمة، لذا نختصر القول عنها اختصارا في المستوى الأول. قال فيه الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. ماذا يقول جملة مقول القول؟ الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. بدأ الناظم بالبسملة وثنى بالحمدلة عملا بكتاب الله عز وجل والآثار الواردة، وإن كان في بعضها ضعف، إلا أن القرآن الكريم بدأ بالبسملة وثنى بالحمدلة، وهكذا درج أئمة العلم في تآليفهم ومنظوماتهم. فبدأ بالبسملة وثنى بالحمدلة، ثم صلى على النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وصلى أيضا طلب الرحمة من الله عز وجل وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن، فدعا بالرحمة لمن يقرئ القرآن، قال مع محبه، مجرد أنه يحب القرآن فيصيبه شيء من هذا الخير. وبعد، إن هذه مقدمة، أي وبعد البسملة والحمدلة، إن هذه مقدمة، أي ما سيأتيك من أبيات هي مقدمة في علم التجويد، أو هي مقدمة أقدمها لمن أراد أن يقرأ القرآن. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه، أي على قارئ القرآن أن يعلمه. ثم قال: إذ واجب عليهم محتم. فهنا يتكلم الإمام عن الوجوب الصناعي لا الوجوب الشرعية. واضح يا إخوة؟ الوجوب المقصود هنا الوجوب الصناعي الذي هو عند أهل الصنعة، لأن علم التجويد تعلمه فرض كفاية وتطبيقه فرض عين. فلذلك قال: إذ واجب عليهم، أي على من يريد أن يقرأ القرآن، محتم. ما معنى الحتم؟ القضاء، فيقال حتم الحاتم، أي قضى القاضي. محتم أي لازم، فأكد بها اللفظة والحكم الذي سبقه، واجب عليهم محتم قبل الشروع، قبل البدء بقراءة القرآن، أن يعلموا ماذا يجب عليهم؟ مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. ثم قال: محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. ماذا يقصد الناظم في هذه الأبيات؟ يقول: واجب على من أراد أن يقرأ القرآن أن يلم بالمخارج والصفات. هل المقصود الجانب النظري منها أم الجانب التطبيقي؟ الفرض العيني هو الجانب التطبيقي للمخارج والصفات من حيث الأداء، وإلا كانت كل العرب تقرأ هذه الحروف من غير معرفة للتسميات التي اصطلح عليها أهل العلم لأسماء هذه الحروف وأسماء تركيبها. لذلك المطلوب هو التطبيق العملي. لذلك نحن نبدأ لكل طلابنا في الحلقات بكتاب يسير سهل يضبط لهم مخرج الحروف وصفاتها من خلال كتاب الرشيدي، كتاب القاعدة النورانية، التبيان، أي كتاب يعين على تعليم القراءة العربية السليمة من خلال ضبط ألفاظها وحروفها وصفاتها. إذن ليلفظوا بأفصح اللغات، وأفصح لغة هي لغة العرب، فالعربي هو يعني أفصح من يعرب عن مراده لكثرة المترادفات وكثرة يعني وعاؤها اللغوي واسع جدا، أوسع لغة من لغات الأرض. إذن ليلفظوا بأفصح اللغات، وفي بعض النسخ لينطقوا بأفصح اللغات. ثم قال: محرر التجويد والمواقف، أي حال كونهم مبينين لمسائله ومفصلين لأحكامه لا بد لهم من الإلمام بهذه المسائل. ثم قال منبها: وما الذي رسم في المصاحف، أي من أراد أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة فصيحة ضابطا لأحكامها لا بد أن يتعلم بابين من أبواب علم رسم المصاحف. إيش يعني وما الذي رسم في المصاحف؟ يجب عليك أن تتعلم ما الذي رسم في المصاحف. طيب، علم رسم المصاحف علم واسع وفيه منظومات كعقيلة أتراب القصائد الرائية للإمام الشاطبي، فهل كل علم رسم المصاحف واجب علي أن أتعلمه؟ قال: لا، عليك أن تتعلم بابين يلزمانك إن كنت تقرأ لحفص أو لغيره، لأنها تلزم في باب الوقف وكذلك الابتداء. فقال: من كل مقطوع وموصول بها، أن تتعلم باب المقطوع والموصول، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. ماذا يقصد بهذا البيت الأخير؟ يقصد أنك يجب عليك أن تتعلم باب المقطوع والموصول. ماذا نعني بالمقطوع والموصول؟ هناك كلمات في القرآن ككلمة مثلا أن لا، جاءت في القرآن مقطوعة فقطعت أن عن لا، أن لا هكذا رسمت، وجاءت في القرآن مدغمة موصولة ألا. واضح؟ طيب، ماذا نستفيد من هذا المبحث، مبحث المقطوع الموصول؟ في الوقف الاختباري، فيوقفك الشيخ أولا، تستفيد أن تتعلم كيف رسم المصحف، وهذا علم لأن رسم القرآن معجز. ثم تتعلم كيف تقف، هل تقف على الجزء الأول من الكلمة أم على الجزء الثاني؟ مثلا ولات حين مناص، هل هي مقطوعة أم موصولة؟ تحين في الإمام صل ووهلا، والمسألة فيها تفصيل، واضح؟ إذن هل هي مقطوعة ولا موصولة؟ لو كانت مقطوعة يصح أن تقول ولات اختبارا وليس اختيارا، واضح؟ أم لا؟ مثلا في سورة ياسين وتعبد ياسين، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، أن لا هنا مقطوعة، فيصح لك اختبارا أن تقف على الجزء الأول أن هكذا. لكن لو كانت موصولة كأول هود مثلا، لا يصح لك أن لا تعبدوا إلا الله، الموضع الأول لا يصح لك أن تقول أن، لأنها رسمت ألا فتقف على الجزء الثاني من الكلمة. ثم قال وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، والمقصود بهاء بل كتبت بتاء. المقصود يجب أن تتعلم الكلمات التي جاءت مبسوطة، الكلمات المؤنثة التي جاءت في القرآن رسمت التاء فيها مبسوطة، كما في قوله تعالى في سورة مريم كاف هاء عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فلو وقفت على كلمة رحمة أتقف عليها بالتاء أم بالهاء؟ ننظر إلى الرسم، إن كانت مرسومة بالتاء المبسوطة وقفنا تاء، إن كانت بالهاء نقف هاء، بالمربوطة نقف هاء. طيب طيب أنا ما معي المصحف، أقرأ إجازة على الشيخ، فكيف أعرف هذا الموضع مبسوطة ولا مربوطة؟ من خلال حفظ الأبيات. فإذا حفظت المتن عرفت المواضع التي تجيء فيها التاء مبسوطة والمواضع التي تأتي فيها التاء مبسوطة أو مربوطة. واضح يا إخوة؟ هذا باختصار المقدمة التي نسميها خطبة الأبيات، تكلم فيها الناظم عن مراده وعرف بنفسه وذكر بعض الأدعية وسأل الله السداد، ثم شرع في مراد هذه المنظومة فقال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. اقرأوها معي، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، للجوف ألف وأختاها وهي، حروف مد للهواء تنتهي، قبل أن نبدأ بدراسة مخارج الحروف العربية لا بد من بيان ومعرفة مراد العلماء من مصطلحاتهم التي يستعملونها في هذا الفن. بمعنى لو قرأت في كلام سيبويه وهو يتكلم مثلا عن مخرج اللام، فنجده يقول تخرج من أدنى حافة اللسان لمنتهاها مع ما يحاذيها فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية. طيب أين هي الثنية؟ وأين هي الرباعية؟ وأين ذاك الناب؟ وأين هو الضاحك من حيث الأسنان؟ طيب أين هي حافة اللسان؟ وأين أدناها لمنتهاها؟ إن لم أفقه مصطلحات علماء هذا الفن لن أعرف المراد من عباراتهم. لذلك لابد أن ندرس أولا جهاز النطق الذي خلقه الله عز وجل لنا وخولنا من خلاله أن ننطق بحروف العربية، فندرسه دراسة سريعة حتى نحقق الألفاظ التي نجدها في كلام أئمة الأداء. فنبدأ مستعينين بالله بدراسة جهاز النطق. حاول أن تقلد ما تراه بعينيك، حاول أن تطبقه في لفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. معي لابد أن تفخم صوتها. أر الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. ما لاحظوا البعض ينطق، لاحظوا الفرق بين الأدائين، مالك يوم الدين، لاحظوا الفرق، مالك يوم الدين، شو الفرق؟ تحقيق كسرة الكاف. انتبهوا يا إخوة، ما نقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم، مالكي ننطقها مفردة، كي مالكي مالكي، هكذا تكون في الوصل، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. إيا، لاحظوا يا إخوة صوت الياء المشددة لابد فيها من النبر من غير قطع لصوتها، ليش؟ لأنها رخوة، لا يصح أن تقول إياك إياك، لابد أن تكون رخوة يستمر صوتها من غير انقطاع، إيا إيا إيا إيا، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. إه إه إي إي، إهدينا، لاحظوا صوت الهاء، لا تقطع صوتها، لا تقول إهدينا إهدينا إهدينا، مو إيه، تطلع الهاء من أنفك، مو إيه إيه، لا تطلع، لا تعتمد على أنفك في إنتاج صوت الهاء، إهدينا الصي، مو إهدينا، مو إهدينا الصي، نا نا نا نا، إهدينا الصي، أص مو أصي، إهدينا الصي، إهدينا الصي، إهدينا الصراط المستقيم، إهدينا الصراط المستقيم، صي مو صي، صي صي صي صي، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. هذا ليس برأس آية عند حفص، واضح يا إخوة، لكن وقفنا لتحقيق الكسرة والسماع لها، الأصل أن نقرأها كاملة، بعد أن ننتهي نعود لقراءتها كاملة. غ مو غ غ غ غ، غيري غيري، ما غ مغ مو مغ ما ولا مغ مغ، ما غ، خلص التفخيم من الترقيق، ما غ ما غ مغ، غير المغضوب عليهم ولا، لاحظوا ما بقول عليهم، هم و هم و، واضح؟ هم و، فتسكن عند الميم ثم تضم الشفتين عند الواو، غير المغضوب عليهم ولا، انتبه إلى الاستطالة عند الضاد الساكنة، ولا ما نقول ولا، اطلعها من أنفك، ولا ولا ضالين، غير ضالين، نقرأها كلها، خذ نفسا عميقا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.